بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، في فقه المعاملات المالية 468 الصحيفة وصلنا إلى الحديث عن خطاب الضمان. هذا واحد من الأعمال التي تقوم بها المصارف، سواء كانت ربوية أو المصارف الإسلامية. خطاب الضمان تعريفه هو تعهد كتابي صادر من البنك بناء على طلب عميله، يلتزم فيه لصالح هذا العميل بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث هو المستفيد خلال مدة محددة في الخطاب. يعني كأن البنك يضمن هذا العميل، يعني كأنه يكفله، كفيل عنه. يعني مثلا إذا كنت أنا بنك وكان في مهند عميل عندي، يعني يتعامل معي باستمرار، يبيع مني ويشتري، أو عنده مبالغ مالية كبيرة عندي للاستثمار، وأنا بعرفه خلال معاملات تجارية 10 سنوات مثلا بأنه منضبط بوقته ملتزم بتجارته، سمعته بالسوق كثير كبيرة. الآن مهند بده يساوي مشروع في البلد، كلفة هذا المشروع 5 مليار. هو بده يتقدم بهذا المشروع لشركات كبيرة عالمية، يعني فالشركات بتقول له نحن بدنا نشوف انت عندك كتلة نقدية تساوي 5 مليار تغطي نفقات المشروع. فبيأتي إلي مهند، أنا البنك، بيطلب إلي أن أصدر له خطاب ضمان بحيث أنا أكفله أمام هذه الجهة اللي هو بده يدخل معها بهذا المشروع، أنه هذا الرجل أنا بكفل أنه غطي له مبلغ 5 مليار، إذا نقص شيء أنا بسدد لكم. إذا خطاب الضمان هو تعهد كتابي صادر من البنك بناء على طلب عميله اللي هو مهند، يلتزم فيه البنك لصالح هذا العميل بدفع مبلغ نقدي معين إلى شخص ثالث. شخص ثالث هو مثلا الشركة اللي بده يتعامل معه، هو المستفيد خلال مدة محددة في الخطاب، انه مثلا انا خلال سنة، خلال 6 اشهر، خلال اكثر او اقل. والفرق بينه وبين الاعتماد المستندي الذي مر في الدرس الماضي ان الاعتماد يقوم على دفع المصرف مبلغا مطلوبا للتاجر المصدر. هنيك البنك بالاعتماد البنك بيدفع، اما بخطاب الضمان ما بيدفع بس بيكفل. اما خطاب الضمان فيقوم على اساس الكفالة، يعني البنك بيقول لهم انا كفلان وعندي هذا بهالمبلغ هذا، وليس الغرض منه دفع المبلغ المطلوب، وإنما يقصد به الضمان لإثبات جدية العميل للعطاء أو المناقصة وتنفيذ الالتزام الذي تعهد به. هنا الآن بالصحيفة 69 أنواع خطاب الضمان. لخطابات الضمان أنواع باعتبارات مختلفة. فمثلا التقسيم الأول بحسب التغطية وعدمها، ينقسم إلى خطاب مغطى بغطاء كامل وخطاب مغطى بغطاء جزئي. مثلا هلأ هو بيطلب إلي أن البنك أنه غطي، أنه أصدر خطاب ضمان بمليار مثلا. فهذا نوعين، مرات هو بيكون حاطط عندي مليار بالبنك، فأنا بقول لهم إن مهند يملك مليار مخطوطين بحوزتي، وأنا من هون لخلال 6 أشهر إذا هو قصر بالدفع أنا بدفع لكم. شايف؟ هذا خطاب مغطى، يكون هو دافع مليار. وفي خطاب مغطى غطاء جزئي، هو حاطط عندي مثلا 800 مليون بيقول لي بدي تصدر لي خطاب بمليار، فهذا مغطى غطاء جزئي. التقسيم الأول بحسب التغطية وعدمها، ينقسم إلى خطاب مغطى بكامل بغطاء كامل وخطاب مغطى بغطاء جزئي. أما الخطاب المغطى بغطاء كامل فهو الذي غطيت قيمته كلها من قبل العميل، أي 100% من قيمة الضمان، ويراد بالغطاء التأمين العيني أو النقدي. وأما الخضاب المغطى بغطاء جزئي فهو الذي لا تغطى قيمته كلها وإنما جزء منها، ويودع مبلغ الغطاء الكلي أو الجزئي في حساب خاص يسمى احتياطي خطاب الضمان، ويمنع العميل من التصرف فيه حتى ينتهي التزام البنك الناشئ من خطاب الضمان. طيب الآن ما الصفة الشرعية بالصحيفة 70؟ ما الصفة الشرعية لخطابات الضمان؟ يعني ما حكمها وما توصيفها الشرعي؟ يتردد الحكم على هذه الخطابات بين أن تكون وكالة أو كفالة، يعني ما يفعله البنك أنا ما أفعله بهذا الغطاء، هذا الخطاب ممكن قال يتردد بين يكون أن أكون وكالة أنه أنا وكيل عنه في دفع هذا المبلغ إذا قصر، أو كفالة أنه أنا بكفله بحيث إذا هو قصر أنا أسدد. قال ولا مانع من إصدارها شرعا على أي حال، جائز سلب شروط، لكن الإشكال في أخذ الأجر أو العمولة. للبنك بيصير يصدر خطاب ضمان، بس هل يجوز له أن يأخذ عمولة من مهند لقاء هذا الإصدار؟ قال فإن كانت إصدار خطاب ضمان بمثابة الوكالة جاز للمصرف أخذ الأجر عملا بمبدأ مشروعية الوكالة بأجر. شو بتعرفوا الوكالة بتجوز بوجهين، وكالة بأجر ووكالة بدون أجر. يعني مثلا المحامي هو وكيل عنا، يصير يتوكل بأجر بيقول لك أخي أنا بدي أجرة، وبجوز يتوكل بدون أجر يقول لك أنا هيك بدي أخدمك لوجه الله تعالى. فإذا كان خطاب الضمان من باب الوكالة فبصير بالتالي يأخذ المصرف أجر بس في متابعة. أما لو كانت كفالة فلا يجوز أخذ الأجر عليها، أخذا بقول جمهور العلماء القائلين بأن الكفالة مشروعة تبرعا، وأجاز الشيعة الإمامية أخذ الأجر فيها على أساس الجعالة. الأصل في الكفالة وهذا هو المعتمد عند الفقهاء أن الكفالة نوع من أنواع التبرعات. يعني مرات بيروح نورس بده يتدين، هو بيوزع مواد للأطفال، أكل للأطفال، فهو بالعادة بيأخذ من محلات وبيحاسبهم محلات جملة، بس لقى في محل عنده كمية كبيرة من البضائع حقها 200,000، طبع المحل بده يبيعها 200,000 بس هي بتسوى 250,000، بس اللي بيدفع له 200,000 مثلا خلال 10 أيام بيعطيها. نورس شاف انه هذا فيها ربح لأنه يعني هو لأنه عم ياخد بضاعة كل يوم بألف ورقة بألف بألف، طبعا الحساب عم يفرق إذا بياخذ البضاعة كلها وبيعها عنده يعني. فراح نوراس قال له لصاحب المتجر قال له أخي أنا أعطيني هالبضاعة ب 200,000 وأنا خلال 10 أيام بسدد لك إياها. قال له خير إن شاء الله بعطيك إياها بس بدي كفيل. ففكر نوراس قام والله إجا لعند مثلا حيان، هو صديقه لحيان، قال له خرش تكفلني. فحيان قال له إيه تكرم عينك بكفلك. الكفالة نوع من أنواع التبرعات، يعني هو مو ملزم يكفله بالأصل، بيقول له والله بعتذر أنا ما بحب فوتني هالشغلات، بس هلا لما بيكفله هو تبرع أمام الرجل إنه أخي هذا عندي إذا ما سدد أنا بسدد لك كفيل. هل يجوز لحيان أن يأخذ أجر على هذه الكفالة؟ هلا هو نورس حيرجع خلال 10 أيام حيعطيه للرجل، يصير يجي حيان يقول له أخي بدك تعطيني 5,000 ليرة بس عشان هالكلمة؟ جواب بالشرع لا، الكفالة عقد من عقود التبرعات، بالتالي ما بيجوز أنت تأخذ أجر على كفالة إنسان. فهلأ إذا كان خطاب الضمان من باب الكفالة البنك عم يكفله فما بيجوز يأخذ أجر عليه. هنا ودليل الجمهور على عدم جواز أخذ الأجر على الكفالة أن الكفالة قرض بالمال على المدين، فإن رده مع زيادة كان ربا، ووجود الزيادة على القرض بالشرط يكون شرطا باطلا، وحينئذ يكون أخذ المصرف الأجر على الكفالة زيادة على ما أقرضه كسبا غير مشروع. والواقع إن إصدار المصرف خطاب الضمان غير المغطى هو في الواقع كفالة واضحة المعالم، فلا يجوز أخذ الأجر عليه. لما بيكون مهند حاطط عندي 800 مليون أنا المصرف وبده مني إصدر له خطاب ضمان بمليار، هذا بكون كأنني أنا كفيل عنه، أنا عم بقول لهم إذا هو ما بيحط أنا بحط، أنا كفيل، بالتالي لا يجوز شرعا أن أخذ منه أجرا. أما إذا كان خطاب الضمان مغطى تغطية جزئية فهو في الواقع مجرد وكالة في الجزء المغطى وكفالة في الجزء غير المغطى، وحينئذ يجوز في حال توفر صفة الوكالة أخذ الأجر على الخطاب. هلا هو في الجزء المغطى، لو لنفترض لو كان خطاب الضمان طلب وكان مغطى غطاء كاملا، يعني هو حط عندي مليار وقال لي بدك تكفلني عند هالجهة، فأنا رحت لعند هالجهة قلت لهم يا أخي هذا الرجل بيدفع والمال عندي ليكو موجود، أنتوا أدموا له البضائع وخدوها مني، هذا بصير كأنه وكلني بدفع هذا المبلغ لهذا الرجل، والوكالة بجوز تأخذ عليها أجر. إذن القسم المغطى بجوز تأخذ عليه أجر، بس القسم غير المغطى لا يجوز أن تأخذ عليه أجر. وهذا هو ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي الدولي، نص في قراره إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو من دونه، فإن كان من دون غطاء فهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالا أو مالا، وهذه هي حقيقة ما يراد في الفقه الإسلامي باسم الضمان أو الكفالة. وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو من دون أجر مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد. القرار يقول أولا إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته سواء كان بغطاء أم بدونه. ثانيا إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعا مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حال تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء. والخلاصة إن خطاب الضمان من دون غطاء كامل يعد كفالة وهي تبرع فلا يؤخذ عنها أجر، وإذا كان له غطاء نقدي كامل لدى المصرف فهو وكالة عن الشخص المكفول وكفالة للمكفول له المستفيد، وفي حالين يجوز للمصرف الإسلامي أن يأخذ أجرا على خطاب الضمان بمقدار جهده وإجراءات عمله دون أن يربط الأجر بمقدار المبلغ الذي يصدر به خطاب الضمان، ولا يجوز أخذ أجر على خطاب الضمان غير المغطى بنسبة مبلغ الضمان، ويشترط لإصدار أي خطاب ضمان شرعا أن يكون الموضوع الذي من أجله طلب الخطاب مشروعا غير ممنوع شرعا. يعني هلأ إن شايف كأن النتيجة في القرار أن خطاب الضمان سواء مغطى أو غير مغطى لا يأخذ عليه أجر، هكذا قرروا، بس عم بيقول بجوز أن نأخذ التكاليف الفعلية، لأنه هلا إصدار خطاب الضمان أنا بالبنك في عندي موظفين بدهم يجهزوا هذا الخطاب ويراسلوا هذه الشركة، ففي أتعاب يعني حقيقية، الأتعاب الحقيقية يجوز أن تأخذ أجرتها أنت كعامل، أما أن تأخذ يعني أجرة على الكفالة أو كما سواء كان مغطى أو غير مغطى لا يجوز، والله أعلم. وعم بيقول يشترط لإصدار أي خطاب ضمان شرعا أن يكون الموضوع الذي من أجله طلب الخطاب مشروعا غير ممنوع، يعني ما معقول يجي مهند بده يساوي مثلا بعيد من هون مشروع والله بار ويطلب مني أن البنك ساوي له خطاب ضمان، أصلا لأنه كأنني أتوسط يعني في عمل غير مشروع، لابد أن يكون العمل مشروع. طيب حدا له سؤال؟ تفضل. لا الآن حنشاهد في البحث اللي بعده حسم الأوراق التجارية، هذا بحث مفاده أحيانا أنا كأشخاص الآن أنا كون مدينك مليون ليرة على أنك ترجع لي ياهن بعد سنة، أنا دينت عز الدين مليون ليرة وقلت له وقال لي أنه برجع لك ياهن بعد سنة، قال لي حاضر، قلت له اتفقنا. الآن إجا جمال قال لي أستاذ إلك مصلحة تأخذ 950 ألف ليرة سوري هلأ وخلاص انا بدبر حالي انا وعز الدين، باخذ منه المليون. شايف؟ فانا قلت له مثلا انا بحاجه لسيوله هلا، قلت له ايه هذا لا يجوز شرعا، ماشي الحال، انا مدينه مليون لهذا الرجل. فاجا واحد ثالث دخل قال لي خذ 950 واطلعوا من النصه، وهو بده ياخذ منه المليون، هذا لا يجوز شرعا. ليش؟ لانه بيكون دين 950 وحيقبضون مليون، وهذا هو الربا. اما اذا نفسه عز الدين جاء الي وقال لي يا استاذ لك مصلحه، انا اعطيك 950 الف هلا وانا كان لي مصلحه انه يفعل هيك، فهذا جائز. او انا دقيت له قلت له يا عز الدين اذا بتامني 950 الف هلا وخلص مسامحك انا بال 50 الف جائز. يعني اذا كان بيني وبينه بين الدائن والمدين جائز، اما اذا دخل وسيط ثالث لا يجوز. الآن البنوك الربوية تعمل شيء من هذا النوع اللي اسمه خصم الأوراق التجارية. بيكون شخص له على واحد مليون ليرة سوري، فبيروح بيبيعه للبنك، بيقول له للبنك له عليه سندات بمليون، بيروح بيبيعه للبنك ب 950 ألف وبيقول له للبنك أنت حصل منه مليون وخذ أنت 50 ألف يا بنك. عرفتوا علي؟ بيكون البنك خصم له من المليون 50 ألف، هذا لا يجوز شرعا. الآن سنقرأ خصم الأوراق التجارية. تعريف الأوراق التجارية: الأوراق التجارية هي سندات أو صكوك قابلة للتداول بطريق التظهير والمناولة. التظهير أنه أنا بكتب على ظهر السند انه ادفعوا لحامله مبلغ مليون. اذا هي سندات، يعني عبارة عن ورقة رسمية بكتب انا على ظهرها. سندات او صكوك قابلة للتداول بطريقة التظهير والمناولة، تتضمن حقا نقديا ويقدم قبل حلول موعد استحقاقها، وتستحق الدفع حالا او بعد اجل قصير بعد حسم الفائدة والعمولة التي يتقاضاها المصرف بحسب الاتفاق، ويقبلها العرف التجاري بصفتها أداة لتسوية الديون. والحسم هو اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تجارية أو سند قابل للتداول، أو مجرد حق آخر مخصوما منها مبلغ يتناسب مع المدة الباقية حتى استيفاء قيمة الحق عند حلول أجل الورقة أو السند أو الحق، وذلك في مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى البنك هذا الحق على سبيل التمليك، وأن يضمن له وفاءه عند حلول أجله. يعني أنا دينت عز الدين مليون ليرة سوري، فأنا لما دينته أخذت منه سند أنه هو استدام مني وبده يرجع لي إياهن ب1/1/2010 مثلا، وأنا السند عندي 1/1/2010 بدي روح طالبه فيه. هلأ مرات في ناس بيروح على البنك بيقول له أخي أنا إلي مع الرجل مليون ليرة سوري، خود يا هالبنك هالمليون هالسندات أعطيني 950 مثلا وأنت بتحصلهم منه. فأنا بطلب من البنك أن يحسم لي الـ50 ألف مثلا، وهو بياخذهم منه وانا اضمن له انه فلان بيسد لك اياهم 950. اذا مره ثانيه، الخصم هو اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطالب الخصم قيمه ورقه تجاريه، هي الورقه اللي بايدي اللي حقها مليون، مخصوما منها مبلغ. طبعا هالمبلغ اللي انا بقول 50 ألف مثال، هو البنك بيقيسه مخصوما منها مبلغ يتناسب مع المدة الباقية. قديش بقي يعني له مثلا؟ والله ده 6 شهور بقي يعني. بيحسبوا قديش المليون خلال 6 شهور بطلع فوائد حتى استيفاء قيمة الحق عند حلول أجل الورقة أو السند، وذلك في مقابل أن ينقل طالب الخصم اللي هو أنا، ينقل إلى البنك هذا الحق على سبيل التمليك. بيقول له أنا بكتب له على ظهر الشيك أنه يصرف لصالح البنك هذا المبلغ، وأن يضمن له وفاءه عند حلول أجله. وعناصر الخصم 3. يعني هالمبلغ 50 ألف شلون بيقدروا البنك؟ اولا الفائده، بحسب الفائده الربويه، لانه هلا بصير كانه البنك مدين هذا الرجل مليون ليره. مليون ليره مثلا هو بالشهر البنك بياخذ عليها 9% مثلا، ف 90,000 دولار او بالسنه هدول 90,000، هذا بقيان له 6 شهور معناتها قديش؟ 45,000 الفائده. والعموله، العموله اجر اتعاب الموظفين يا اخي اللي بدهم يكتبوا ويحرروا هالشغله. اخي هدول كمان اجر موظفين طلعوا 5,000، 45 زائد 5 صاروا 5. ومصاريف التحصيل، مرات بيكون التحصيل من بلد اخر، مرات بيكون في شيء بدهم كمان والله 2000 ليره، بيقولوا له اخي بدنا نخصم لك 52,000 ليره سوري. عرفت علي؟ طبعا هذا حرام الشراء. ليه؟ لانه في فائده مبنيه على الفائده، انه هذا البنك بده يدفع 950 وبده يقبض مليون وليره و2000 مثلا. هنا طيب هلا بالصحيفه 75 عم بيقول: وقد صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي في دورته السابعه فقال ما يلي: اولا البيع بالتقسيط جائز شرعا ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل. ثانيا الأوراق التجارية، الشيكات أو سندات لأمر أو سندات سحب، من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة. ثالثا إن حسم الأوراق التجارية، الشاهد هون إن حسم الأوراق التجارية غير جائز شرعا لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم. رابعا الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء كانت بطلب الدائن أو المدين جائزة شرعا. يعني إذا هو عز الدين هو إجل عندي قال لي يا أستاذ سامحني ب50,000 وبعطيك ياهن هلأ مباشرة، فقلت له موافق لي مصلحة، هي حطيطة اسمها، هي جائزة. أو أنا اتصلت فيه قلت له يا عز الدين أنا بدي مصاري أخي بلا 50,000 أعطيني 950 جائزة. أما إذا دخل وسيط ثالث اللي هو البنك أو غيره غير جائز. وهذا كمان بيسموه بيع الدين، نوع من أنواع بيع الدين، إنه أخي أنت إلك على عز الدين مليون ليرة، إلك مصلحة تبيعني إياهم 950، تبيعني الدينات، ما بجوز. الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء كانت بطلب الدائن أو المدين جائزة شرعا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجوز، لأنها تأخذ حينئذ حكم حسم الأوراق التجارية. خامسا يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحق عليه ما لم يكن معسرا. سادسا إذا اعتبر الدين حالا لموت المدين أو إفلاس المدين أو مماطلة المدين فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي. سابعا وأخيرا ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدا أو عينا. يعني الشيء اللي بدنا نقوله من القرار ما يهمنا أنه حسم الأوراق التجارية غير جائز، أما الحطيطة من الدين فهي جائزة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.